يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي، وللصائم فرحتان، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولا خلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. حديث إسناده صحيح. واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة. واضح يعني يعني واضح. احنا قلنا ان في خلاف بين مين؟ بين الشيخين الفاضلين ابي محمد ابن عبد السلام وابو عمرو ابن الصلاح. واضح. فمال ابو محمد الى ان تلك في الاخره خاص، ومال الشيخ ابو عمرو لابن الصلاح الى ان ذلك في الدنيا والاخره. فما زلنا مع الشيخ أبو محمد. احتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ورضي الله عنهم، قال قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم يكلم ما من مكلوم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون دم والريح ريح مسك. طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. ده كلام ابن القيم. واضح. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله الجرح بأنها كريح المسك يوم القيامة، وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم، عن خلوف فم الصائم، فإن الحس يدل على أن أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف، ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة. أما الشيخ أبو عمرو اللي هو قال في الدنيا والآخرة ابن الصلاح، احتج الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقييده ذلك بوقت إخلافه، وهذا يدل على أنه في الدنيا. فلما قيد المبتدأ وهو خلوف فم الصائم إخواني بالظرف، وضع إخواني بالظرف، وقوله حين يخلف، واضح، كان الخبر عنه وهو قبله وهو قبله وهو قوله أطيب عند الله خبرا على أن خبرا عنه في حال تقييده، فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا. يعني أما الخبر أما المبتدأ يقيد يبقى الخبر مقيد، فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه، وإخلافه فين؟ في الدنيا. وقال أي أبو عمرو: وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا، فذكر الحديث وقال فيه: وأما الثانية من الخمس فإنهم يمسون يعني وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وفضائل الأوقات، وابن شاهين في فضائل شهر رمضان، والأصبهاني في الترغيب والترهيب يعني بإسناد ضعيف، وقال المنذري في الترغيب والترهيب إسناده مقارب أصلح مما قبله، وقال الدمياطي في المتجر الرابح إسناده لا بأس به إن شاء الله، راه أبو بكر السمعاني في أماليه واضح، وقال هذا حديث حسن كما في المجموع للإمام النووي. ثم ذكر كلام الشراح، ثم ذكر كلام الشراح إخواني الكرام، ذكر كلام الشراح في معنى طيبه، في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضا يعني بفعله، على عادة كثير من أهل كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة، حتى كأنه قد بورك له فيه فهو موكل به. وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج الرفض عن حقيقته، يعني واضح. يبقى شوف كلام الإمام ابن القيم زي كلام الأسماء والصفات تماما. وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء، عايز يقول إنه مش ما يقصدش ريح المسك، لكن ده بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته. وكثير من هؤلاء ينشئ لللفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. ومعلوم إخواني الكرام أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله بأن مراده من كلامه كيت وكيت. فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى يعني الناحية اللغوية واضح، أو عرف الشرع. طبعا بدنا نتكلم عن إيه؟ على خلوف فم الصائم، الاختلاف بين الإمام أبو محمد والإمام عمرو بن الصلاح. الإمام أبو محمد بن عبد السلام بيقول خلوف فم الصائم رائحة ريح المسك في الدنيا والآخرة. الإمام أبي عمرو بن الصلاح قال لا، ده في الآخرة بس. فكل واحد بيدلل على رأيه يا إخواني الكرام. يعني في ناس أولوا المسألة تأويل يعني أخرج اللفظ عن إيه؟ عن معناه يعني بدون دليل يا إخواني. وكثير من هؤلاء ينشئ لللفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. واضح؟ يعني عايزين يقولوا لا، ده أطيب عند الله مسك يقصد به الثناء على فاعله أي على الصائم والرضا بفعله، فهنا أخرج اللفظ عن حقيقته. يعني واضح؟ ومعلوم يعني ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الخلوف عند الله بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فهي استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين. يعني واضح؟ كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه يا إخواني الكرام، لا تشبه ذوات خلقه، لا تشبه ذوات خلقه وصفاته، لا تشبه صفاتهم وأفعاله، لا تشبه أفعالهم. وسبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. يعني واضح كده؟ كان ليس كمثله شيء، يعني استطاب أطيب عند الأطيب. إزاي؟ الكيف مجهول لا يعلمه إلا الله. ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، التأويل لا يرفع الإشكال، إنه إيه؟ إنك تقول أطيب عند رمسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج الله. هنا أخلص لفظا حقيقته ثم نتأول لا يرفع الإشكال. إذ ما استشكله هؤلاء من استطابة يلزم مثله في الرضا. فإن قالوا رضاه ليس كرضا المخلوقين واضح إخواني. فقولوا استطابته ليست كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب يعني واضح. ثم قال أي عمرو بن الصلاح اللي بيقول في الدنيا والآخرة واضح واضح إخواني. ثم قال وأما ذكر يوم القيامة في الحديث يعني واضح فلأنه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان عند على المسك المستعمل. نسأل الله السلامة إخواني الكرام. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.